يؤتي الحكمة من يشاء. تأتي هنا كلمة الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع. فكأن الله يقول كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة. ليه؟ لأنني أريد أن أؤمن حياتكم الدنيا في من تتركون من الذرية الضعفاء، وأؤمن لكم سعادة الآخرة. فإن وضعت هذا يبقى الوضع بتاع الإيه؟ ده الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى أراد أنه يستغل عطفة الإنسان على أولاده، وعطفة الإنسان على أولاده لأن الإنسان تمر عليه فترة من الزمن يهون أمر نفسه عنده، ويبقى يشغل بمين؟ بأمر الأولاد. يمكن يجوع عشان يشبعه، ويعرى عشان ينكسه. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم أول حياته ابتلي بالإحراق في النار، فصبر ولا لا؟ وفي آخر حياته ابتلي بذبح ابنه. ابتلي بذبح مين؟ لأن أصله في الفترة بتاعة السن المتأخر دي تعلق الإنسان لابنه أكثر من تعلقه بإيه؟ بنفسه. وإلا كان الترقي في الابتلاء يقتضي العكس، ترقي في الابتلاء يقتضي الإيه؟ يقتضي العكس. ولذلك ربنا حب يضرب لنا على هذا الوطن، يقول لك إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إن كنت خايف عليهم وعايز تأمن حياتهم فليتقوا الله وليقولوا إيه؟ وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. أمن لهم في يد مين؟ في يد الله. وقصة أهل في قصة الكهف، فحتى إذا أتى إيه؟ أهل قرية استطعما إيه؟ أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن احنا استطعمنا الدولي ولا الدناش، مش كده ولا لا؟ فكأنه يريد أن يعاقبهم. لا، ده العقاب بأننا نبني الجدار، لأن ما دام استطعمناهم فلم يطعمونا يبقوا لئام ولا مش لئام؟ لئام. طب اللئام دول بالله لو الجدار وقع والكنز بتاع الفقراء بان، كانوا يخلوه للفقراء ولا ياخدوه؟ يبقى احنا عملنا فيهم فصل ولا لا؟ عملنا فيهم طمأنة. ايوه. وبعد ذلك جاب العلة، مش كده؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان ايه؟ فكان ابوهما صالح. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة بنص هذه الايه؟ هذه الآية. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، العقول اللي بتشتغل بلب الشيء. ولذلك مثلا سيدنا الحسن البصري دان الفكرة في هذه المسألة، دان الفكرة في هذه المسألة. كان لما يدخل عليه واحد يريد منه شيئا، ما هو بيضع الحكمة، يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. جه يحمل زادي إلى إيه؟ إلى الآخرة بغير أجرة. بيشتلوا لي كده يوديه للآخرة، يوديه للإيه؟ يوديه للآخرة. تبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليه؟ لأن بينظر إلى الخير لا بمقدار زمنه، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. احنا قلنا مثلا التلميذ الذي يجد في دروسه ويتعب وينصب ويسهر الليل وهو إلى آخره، ويمكن يقعد يأكل والكتاب في إيده، بيشقى ولا ما بيشقاش؟ عشان إيه؟ عشان حاجة هتحصل بعد كم سنة. يبقى ده حكمة ولا مش حكمة؟ طب وأخوه الذي يؤثر أن يلعب وأن يلهو، نقول له هو حب لنفسه الراحة، حب لنفسه الراحة، إنما هيريح نفسه قد إيه إن شاء الله؟ كم سنة؟ وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك المجتمع ولا لأ؟ يبقى ما أوتيش الحكمة. يبقى الحكمة وضع الشيء إيه؟ في محله، موضع.